يسأل عن حكم تعليق الآيات في جدران الدكاكين والأماكن، أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين الذي بعثه الله رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد أنزل الله جل وعلا القرآن الكريم لهداية البشر، لبيان طريق السعادة، لإيضاح معالم الطريق المؤدية إلى مرضات الله جل وعلا. ولم ينزل الله القرآن لتزين به الحيطان وتجمل به الأبواب والمجالس، فهو إنما نزل للهداية لا لتجميل الحيطان. فلا أرى جواز تعليق الآيات بلوحات على جدر لقصد التزينة، لأن هذا يخالف أو هو غير ما نزل القرآن من أجله. الله يقول هدى للعالمين، ما قال جمالا، أنزل القرآن جمالا لبيوتهم بجدرانها، فلا أرى ذلك جائز. ثم إن هذا لم يكن معروفا في سلف هذه الأمة، وما كانوا يزينون جدرانهم بكتابة لوحات من آيات الكتاب العزيز لتعلق في الجدران أو تنصب أمام الجالسين، فهو عمل مستحدث ووضع للقرآن الكريم في غير موضعه واستعمال له في غير ما أنزل له، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من جمهورية اليمن الشمالي من محمد غرسان سعد، يقول في هذه الرسالة: سمعنا في الحديث أن الإنسان إذا قتل دون ماله فهو شهيد، هذا إذا قتل، ولكن ما الحكم إذا قتل؟ فما الحكم عليه، أفيدنا أفادكم الله. الحديث نفسه جاء في بعض طرقه، قال: إن قتلته فهو في النار، حيث طلب مالي قال: لا تعطيه مالك، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: قاتل، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد، في بعض ألفاظ الحديث. لكن على الإنسان ألا يقتله الذي يطلب ماله إلا إذا علم أنه لا يندفع عنه إلا بذلك ويخشى قتله، فإن كان يعلم أنه يندفع إما بأن يهرب هو منه أو بأن يدفعه أو بأن يستغيث ليمنعه، ما جاز له أن يقتله، والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.